فجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد أجعلتم سقاية الحاج

I'm

بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم نار مؤصدة. مطلع الفجر صدق الله العظيم.